الإسلامية واللاذقية فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة وبالتالي فصل الدين عن الحياة. بعض الطيبين من المسلمين الجاهلين بالإسلام والجاهلين بالعلمانية يتصورون إمكانية اجتماع الإسلام مع العلمانية، فيقول بعضهم جهلا إنه مسلم علماني أو مسلم ليبي، وهذا أمر عجيب وغريب. لن ندخل في تفاصيل علمية، سنناقش المفهوم بالآيات والأحاديث النبوية. إذا كانت العلمانية تعني فصل الدين عن الحياة والدولة، فماذا يقول هؤلاء العلمانيون في قوله تعالى إن الحكم إلا لله؟ وماذا يقول هؤلاء العلمانيون في قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وماذا يقول العلمانيون في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ وفي آية أخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي آية أخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إنني لست بصدد التكفير، لأن أعداء الإسلام يترصدون زلات لألسنتنا. إنني أقرأ القرآن، إنني أستشهد بالآيات. ربما هم في برنامجهم أن يهذبوا بين قوسين القرآن الكريم وأن يلخصوا لنا القرآن ويقصوا هذه الآيات. إن كانوا سيفعلون ذلك وقد فعل بعضهم فإننا لن نرضى بتحريف الدين. وحتى وإن رضي الجهال منا لا سمح الله، فإن الله تعهد بحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعالوا نتساءل إخواننا، وأريد اليوم أن نناقش نقاشا علميا هذه المسألة. قال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا مؤمنين تعالوا استجيبوا، طبقوا ما أمركم به الله ورسوله. وإن طبقتم وعملتم بالقرآن والسنة سوف تحيون حياة طيبة. هل الآية استثنت المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي؟ لا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وين يحييكم؟ كامل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية والفردية والجماعية. إلا إذا كانوا يحبوا يفسروا القرآن والرسل. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كل الحياة، كامل الحياة، بأي حق تستثني ميدانا دون آخر؟ هذا تحريف للقرآن. أخواني فكروا معي، فكروا معي لا نتناقش بها داوة. نحب المسلم يكون فيها دينه. لست هنا بصدد التهاجم على أحد. نناقش في مسألة علمية فكرية. ولعنده دليل مخالف فليواجهنا. قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. آية أخرى قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي عكس يضله. هل حدد الله ميدان هداية؟ ما قالش في أي ميدان يهدي. ما دام وردت اللفظة عامة فهي تعني أن الهداية عامة لكل الناس في كل زمان ومكان، وشاملة هداية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى آخره من الميادين. اللي يجي يحب يفسر القرآن من رأسه يقول إن هذا القرآن يهدي كيف الجامعة، أما خارج الجامعة هو ما يهديش القرآن. ولاد تحرف القرآن تكون قلق من القرآن، تراجل لي آية ولا حديث تستثني، قل إن هذا القرآن يهدي كيف الجامعة، وإن كان في المسائل الشخصية ولا كان في دارك تفرست، بأي حق أنت تتطاول على القرآن وتحدد ما لم تحدده القرآن وتخصص عما القرآن لا تخصص بهواك أو بالنظريات المستوردة من الخارج. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قلنا أقوم ونقير أعوج، معناها ما يهتديش بالقرآن في أي ميدان من ميادين الحياة فإنه سيكون في ضلال مبين. قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله يا رب العالمين. بعض الناس قال نحكوا شوية لنا شوية لعبد الله، شكون هو عبد الله؟ ذكر ربي في الآية، شريك ربي، أستغفر الله يعاون في ربي، شكون هو عبد الله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيفاش حياتك تكون لله؟ عندما تحكم فيها شرع الله، حين تمتثل لأوامر الله وأوامر رسول الله. أما قصر حياتك شوية لله وشوية لعبد الله وشوية لقيصر وشوية لزيد وعمر، فحياتك لم تصبح لله. نقول للعلمانيين الذين يريدوننا أن نفصل الدين عن السياسة: ما قولكم في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ زعما دي غلطة قرآنية، القرآن يدخل في السياسة، يدخل في الحكمة. استغفر الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله يأمر بالحكم العدل. عنا سورة اسمها سورة الشورى، يقول يا ربي عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. أمر المسلمين شورى، مبدأ سياسي بخلاف مبدأ اجتماعي. هل الشورى اللي يتكلم عن الشورى معناها تدخل في السياسة فيما لا يعنيها؟ أستغفر الله العظيم. نقول لهؤلاء العلمانيين الذين يريدون إقصاء الإسلام عن الحياة، الآيات تتحدث عن الحدود والقصاص والعدل والحكم، شو نعملها؟ طيب شو هتتحرك؟ مش هنرضيوا أسيادنا أو أسيادهم هما الغربيين وليسوا بأسيادنا؟ نسأل العلمانيين ونحن نحاورهم بهدوء: ماذا تقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان مربيا؟ يقول أربع كلمات في المسجد ويخرج متبرجا، أم كان صلى الله عليه وآله وسلم مربيا؟ نعم، ومعلما؟ نعم، وقاضيا يفصل في النزاعات، ورئيس دولة يعلن الحروب ويكرم الاتفاقيات ويعاهد الجيران ويبعث بالرسائل والملوك، بالرسائل إلى الملوك والسلاطين. هذه حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام. هل تريدون تحريف الدين؟ هل تريدون إقصاء ديننا عن الحياة؟ يقول: من أنتم؟ نحن مسلمون، هذا الشعب مسلم، هذه أرض الإسلام، من أين أتيتم؟ من حقكم تعبروا عن آرائكم، لكن لا تعلموننا ديننا. لا تقصدي لنا، وانا لا الوم عليهم كثير من جهال الاسلام، انا الوم عن بعض المصلين اللي يتصور انه يمكن الالتقاء بين العلمانيه والاسلام. وبعض هؤلاء المصلين الجاهلين اليوم عم يمام كل خطبه سياسيه اليوم. قولك هذا دليل على جهل الاسلام. لان الخطبه في الاساس هي مؤتمر اسبوعي لمناقشه لطرح قضايا المسلمين. لقد جاهلونا مدة أكثر من 60 سنة وأوهمونا أن الإسلام بر الوالدين ونواقض الوضوء والحيض والنفاس وبعض الأخلاقيات، وثم نغسل من عنده شوية بحور وشوية شعر وشدات السبعة وصلي في الجامع وقرأ القرآن فقط. هي دستور المسلمين اللي هو القرآن، مش نعمله نقرأه عنوده ولقينا حل معناه، مش معنى من عبد الواش قراوا عن مدة وخدموا لخدمة وتطبيقه في الحياة. وين تطبيقه في الحياة؟ يا خيالي مش مبسط المسألة. كيف تمشي تشري آلة معقدة يعطي لكم معها كتاب دليل، تطبق التعليمات الموجودة في الكتاب، تحافظ على الآلة سليمة، تخالف التعليمات تعاقب الآلة. الله رب العالمين خلق الإنسان وبعث معاه كتاب، تطبق التعليمات بتاع الكتاب هذا في الحياه تعيش سعيد في الدنيا، والسعاده الاكبر يوم القيامه شو الكتاب هذا؟ القران الكريم وتبيينه في السنه النبويه. هم يحبون ان تعقدوا، يحبون ان نعزلوا الواحد عن القران. ولذلك اصبحنا نرى بعض الناس في الغرب، كان شفت وكيل المرالي صليت فيها في امريكا في كنيسه صلاه الجمعه، قالوا نحب نعمل اسلام حديثي، اسلام متطور. جابوا امراه الله اعلم اللي جابوها صليت بهم صليت الجمعه، وامراه اخرى تنزل في الاذان في وسط الكنيسه راسها معري وصدرها عالم وهي تنزل في الاذان، والمصلين قاعدين قدامها راجل بحث امراه راجل بحث امراه. اسلام سامحوني في الكلمه مدير معناها اسلام تقدمي. تنبهوا أيها المسلمون لما يحاك حول دينكم من مؤامرات، ولما مش فاهم الدين على الأقل عندنا مسكات، على الأقل عندنا مسكات، اللي ما يقدرش يعمل حتى شيء على الأقل مسكات، ما يقدرش يشنع بالأي مكان خطبة سياسية. يا ودي راه يهجم على الإسلام، مش عم يحكي لك على الحيضة. قال له جاء واحد إمام قال شو بياخذ لكم سيسة اليوم؟ قال مش حبني نحكي. قالوا بر الوالدين التقوى، هذا كان قريب اي مصلي في الجامعه كل عمره خطبه توي يعمل خيمه الامام ممكن. اخذنا عنده 50 سنة ويسمع فيه نفس الكلام. اخواني المؤمنين، الايات والاحاديث وسيره النبي صلى الله عليه وسلم كثيره تثبت ان هذا الدين جاء لتقويم الحياه ومنهج شامل للحياه بكل جوانبها. وعندما كنا مقصرين ولم نحكم شرع الله في الارض فسنحاسب امام الله على ذلك. نحن كنا في العلمانيه، في كنا في الاستبداد من ايجاب ولا باسم الدين، يعني 60 سنة نتعذب بالعلمانيه وباللائكيه، اللي يعمل لحيه ملاحقه والتغطي راسها ملاحقه والدروس في الجامع معناها محاصره. ما هي العلمانيه؟ اجدادنا قاوموا الاستعمار الفرنسي بسم الله وباسم الاسلام. من اول من اسس حزب في تونس لمقاومه الاستعمار الفرنسي هو الشيخ عبد العزيز الثعالبي رحمه الله. من اكبر من قاوم الاستعمار الفرنسي في ليبيا الشيخ عمر المختار رحمه الله. من اكبر من قاوم الاستعمار الفرنسي في الجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس مؤسس جمعيه العلماء المسلمين رحمه الله. من اكبر من قاوم الاستعمار الفرنسي في المغرب الشيخ علي الفيسي رحمه الله، كلهم علماء الدين. لكن الثمره بعد استقلال ما خذوهاش علماء الدين، خذوها العلمانيون واللاتكيون واولاد فرنسا واولاد امريكا، وحكموا في غير شرع الله. والذين ساعدوهم على ذلك هم جهال المسلمين. قال ايش دخلت في السياسه؟ خليهم ما يعرفوش يصلح بيهم. انت ماك مسلم، شد تركينا في الجامعه وشد السلعه وقع البخر. والسياسة خليها رومانيها. حين انطلقت على المغفلين منا فتركوا حكم الله في الأوراق وأوتي بأحكام الغرب وأوتي بالقوانين الفرنسية والبريطانية وسلطت على رقاب المسلمين. هل هو قدرنا أن نبقى هكذا دائما مغفلين؟ إخواني المؤمنين، إنني كنت أخاف أن يحضر أجلي ولم أبلغ هذه الخطبة. إنني أبرأ أمام الله. اللهم أبلغ، اللهم فاشهد. إن واجب كل مسلم أن يعمل وأن يسعى من أجل إقامة شرع الله في الأرض. هذا هو دين الله، هذا هو أمر الله. الله عز وجل لم ينزل القرآن للقراءة على الموتى. القرآن هو الدستور الحقيقي للمسلمين. القرآن هو همزة الوصل بيننا وبين الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يا أخي ربنا عرش مش يصلح للمخلوقات. بعض العلمانيين نصبوا أنفسهم أعلم من الله عندما يقولون إن شرع الله غير مناسب لعصرنا اليوم. معنى تعرف فيه مربية؟ إذا كان كم واحد يعرف فيه مربية ليش نعبد الجنة؟ خلينا نعبده هو أعلم مربية. تعالى الله عن ذلك عمره. الله تعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هل تعلموا أكثر من الله؟ لا استقامة لحياتنا السياسية إلا بشرع الله، لا استقامة لحياتنا الاقتصادية إلا بشرع الله، لا استقامة لحياتنا الأسرية إلا بشرع الله. فمن استوى قاعدين يطالبوا بتغيير مجال تحول الشخصية مش نحو الإسلام، لا، لمزيد إبعادها عن الإسلام. يحبوا يسويوا الميراث ما بين الرجل والمرأة، وقولوا فيه بالجرائد يتكلموا فيه عالم، والمسلمون المتمسلمون في سميت عميق. تعالي تعرفوا هو ما في جمع القبض والسدد، قاعدين يتعرفوا على المستحب، والدين قاعدين يحبوا لك لابويه يطيشوا في الحق هو شيء. ايها الشباب المتحمس، اننا ننتظركم ان تدافعوا عن دينكم، ليس بالفوضى ولا بالهمجيه، بالحوار، بالتسلح بالعلم. تعلموا دينكم، اعلموا ان الدين امانه في اعناقكم. كل المسلمين، انني بلغت، اللهم ان بلغت، اللهم فشل. بورقيبه اكبر من ارسل علمانيه في البلاد العربيه بعد مصطفى كمال اتاتورك في بلاد الاسلام. وابائنا الكبار يعلموا كيف امر الناس بالافطار في رمضان، ويعلم كثير من الناس كيف قاوم الخمار والحجاب ونحس نفسان النساء واغلق جمع الزيتونه. سنحاسب امام الله. الان جاءت الفرصه لنعيد امجاد المسلمين. عندنا فتره حساسه قادمه، فتره كتابه الدستور من جديد. ايها المسلمون، يجب ان تتحمسوا لارجاع الشرع في هذا البلد، وان تفكروا بالحكمه وبالسلم طبعا، ليس بالعنف والفوضى، وتطالبوا بالاسلام لاننا مسلمون ولهذا شعبنا مسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.